بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في صلاة العيدين، وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتكبيرات الزوائد سنة، يعني أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيد أنها ليست بواجبة، ليست كتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وليست كتكبير الانتقال من ركن إلى ركن، فهذه واجبات، فهذه سنن، لا من هذا ولا من هذا. قال: والتكبيرات الزوائد وهن ست سنة، وكذلك الذكر بينها التي تقدم لنا: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل هذه سنن، لو تركها الإمام أو تركها المأموم أو تركها المنفرد فصلاته صحيح، صلاته صحيحة، لأنه لم يترك لا ركنا من أركان الصلاة ولا شرطا من شروطها ولا واجبا من واجباتها، وإنما ترك فضيلة وسنة من سننها. قال: والذكر بينها، أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني إن الذكر ما يسن، ما عندنا ست تكبيرات، إذا كبر الأولى، إذا قلنا سبع تكبيرات، إذا كبر الأولى هي تكبيرة الإحرام، هذه ركن يأتي بعدها بالاستفتاح، الاستفتاح واحدة من الاستفتاحات. الست التي بينها إذا كبر جاءت بالذكر هذا أو بغيره من الأذكار، لكن الأخيرة منهن، الأخيرة من التكبيرات الست أو الأخيرة من الخمس في الركعة الثانية ليس بعدها شيء، من حين ما ينتهي من التكبير يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني يشرع في القراءة، يؤخر التعوذ والبسملة، يؤخرها إلى الفاتحة، لأن هذا له تعلق بالصلاة بالقراءة، ليس له علاقة بالصلاة كالاستفتاح، هذا علاقته بالقراءة. فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ بالله وبسمل وقرأ الفاتحة. قال: وكذلك الخطبتان سنة، يعني الخطبتين في العيد ليست واجبات كالجمعة، الجمعة تقدم لنا أنها شرط من شروط الجمعة، لو الخطيب ما خطب يوم الجمعة أو اقتصر على خطبة واحدة ما صحت صلاته ولا صحت جمعته، لأنه ترك شرط من شروط صحة الصلاة وهو الخطبة. الخطبة في العيدين، الخطبتان في العيدين شرط لصحة الصلاة، صلاة الجمعة. أما في العيد لا، ليست شرط وليست واجب، يعني لو صلوا الركعتين فقط من دون خطبة أو من دون خطبتين صحت الصلاة، لأن الواجب هو الصلاة فقط، أما الخطبتان فليستا بواجبة، الخطبتان سنة، إن فعلها فله أجر، وإن تركها فليس عليه شيء فيها، لأنها من السنن وليست من الواجبات التي سنن الخطبة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عطاء بن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، يعني شهد معه صلاة العيد، فلما قضى الصلاة، لما فرغ عليه الصلاة والسلام، لما فرغ من الصلاة قال للناس: إنا نخطب، يعني سنخطب ونلقي خطبة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس. ف فليجز، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه لكن يقول إسناده ثقات، إسناد الحديث رجاله ثقات، يعني أن الحديث معمول فيه ومحتج فيه. لو كانت الخطبة واجبة كان النبي ما يرخص لهم، كان ما يرخص لهم أنهم بعد الصلاة إن شاءوا ذهب وإن شاءوا بقوا، لا، كان يحتم عليهم البقاء. لكن لما أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم من أراد أن يبقى فليبقى ليسمع الخطبة، ومن أراد أن يذهب فليذهب، دل على أن الخطبتين ليستا بواجبتين. على كل حال الأفضل الحضور والأفضل الإنصات والسماع، لأن هذا تذكير ووعظ وزيادة ثواب وزيادة أجر، لكنه هذا ليس بواجب. فالخطبة، ولهذا الذبح، ذبح الأضحية وذبح الهدي للحج لا يحل إلا بالصلاة. يعني لو ذبح الإنسان أضحيته أو ذبح هديه، لو ذبح ذلك قبل الصلاة ما صح، يصير لحم، يصير هذا يعني ذبيحة لحم وليست قربة، ليست قربان. لكن إذا صلى الإمام وذبح أجزى ولو قبل الخطبتين، لأن الخطبة، لأن الذبح يحل بالصلاة ليس بالخطبتين، يحل بالصلاة. ولو ذبح الإنسان قبل الصلاة ما صح ذبيحته، يعني ما هي منها حرام ولا إن حرجة ميتة، لا ذبيحة، ولكنها ليست يعني ليست أضحية. وإن كان هدي ليس هدي، لا هدي تطوع ولا هدي نسك عن الحج والعمرة، لا عن هذا ولا عن هذا. ولا تجزي إلا بعد الصلاة، ما يدخل وقتها إلا بعد الصلاة. هذا إذا كنت في مكان يصلى فيه، إذا كنت في بلد تصلى فيها العيد. فإن كنت في بلد لا تصلى فيها العيد مثل في البادية أو الإنسان مسافر أو نحن، فبقدر الصلاة. إذا اعتقدت أن الناس صلوا، أنه ارتفعت الشمس وأن الناس صلوا، حل ذبح الأضحية. ومن هذا نعلم أن الذين يذبحون في ميناء من حين ينزلون مزدلفة أن ذبائحهم غير صحيحة وأنها لا تحل، يعني ما تجزي عن هدي النسك وهو هدي القران أو هدي التمتع. فمن ذبح قبل أن يأتي وقت صلاة العيد وتنتهي الصلاة فذبيحته ذبيحة لحم، يأكلها على أنها لحم وليست عن نسك، ليست عن حج وعمرة، أو ليست عن أضحية إن كان يريد الأضحية، لأن وقت الذبح لا يدخل إلا حينما ترتفع الشمس وتصلى الصلاة، إن كنت في بلد يصلى فيه، وإن لم تكن في بلد يصلى فيه فبقدر ما يصلى. أما رمي الجمار، أما الطواف، طواف الإفاضة، طواف هذا من نصف الليل، يدخل وقته من نصف الليل على مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي وجمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أنه إذا انتصف الليل من ليلة المزدلفة أنه يجوز الدفع من مزدلفة إلى منى ثم إلى رمى، ويجوز رمي جمرة العقبة، ويجوز الطواف، طواف الإفاضة، طواف والحلق، حلق الرأس، كل هذه الأشياء جائزة ولو كانت يعني قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس جائزة. أما الذبح، ذبح الهدي، هذا لا يجوز إلا بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، وينضي وقت تكون فيه حل، يعني صليت فيه الصلاة. ولهذا قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يقول المؤلف لو وجب حضورها واستماعها، يعني لو كانت الخطبة واجبة لأمرهم النبي بالبقاء. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، هذا هو الفضيلة، هذا هو السنة، إن الإنسان لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف وينتهي الخطيب، هذا هو السنة. وأن يفردن بموعظة، يعني يستحب إفراد النساء بموعظة. ولكن والحمد لله الآن مع وجود مكبرات الصوت ما في حاجة أن يفردن بموعظة، يعني إذا كان عندهن سماعة وعندهن يعني مكبر هذا الصوت كافي أن يفردن بموعظة. ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليهن في المكان الذي يعتزلن فيه ثم يخطب فيهن ويعظهن، لأنهن النساء شقائق الرجال، كما أن الرجال محتاجون إلى الوهم إلى الموعظة وإلى التذكير، فكذلك النساء محتاجات إلى ذلك. قال ويسمعن خطبة الرجال. ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أي صلاة العيد وبعدها في موضعها، يعني يكره للإنسان إذا دخل ليصلي العيد أنه يصلي حتى تحية المسجد، تحية المسجد ساقطة في هذا المكان. وكذلك يعني أي نفل مطلق أو أي نفل ذو سبب فإنه لا يصلي. فالسنة أن الإنسان إذا دخل مصلى العيد سواء كان في الصحراء أو سواء كان في المساجد إذا صلوا في المسجد أن الإنسان يجلس من دون صلاة، من دون صلاة لا يصلي، ولو كان في المسجد، ولا يقول تحية المسجد، لا، في هذا المنطق ليس للمسجد تحية. ولذا قال ويكره التنفل قبله. وكذلك قضاء فائته، لو كان عليه صلاة فائته قال أريد أن أصليها إذا ذهبت لصلاة العيد، لا، قال مكروه، أجلها وإلا صليها قبل أن تذهب إلى مصلى العيد. قال ويكره التنفل وقضاء فائدة قبل الصلاة، أي صلاة العيد وبعدها في موضعها، حتى ما يستحب، يكره له إنه يتنفل بعد صلاة العيد، لا أبدا، يخرج إلى بيته، وإذا أراد التنفل يتنفل في بيته، لكن لو عاد إلى المسجد مرة أخرى ذهبت الكراهة، الكراهة تذهب، يعني يصلي عاد تحية المسجد أو يصلي النوافل الذي يريد. هذا الكراهة هي خاصة إذا دخل المسجد من أجل صلاة العيد. وكذلك إذا انتهت الصلاة، صلاة العيد، هذا هو موطن الكراهة. أما لو عاد إلى المسجد مرة أخرى ما عاد قال هذا يوم عيد يكره التنفل، قال لا، هذا خاص بصلاة العيد فقط حتى تميز عن غيرها من الصلوات، حتى يعرف أن هذه هي صلاة العيد، لا يتبعها نوافل ولا يتبعها رواتب ولا يتبعها شيء من الصلوات التي من جنسها. ولذا قال ويكره التنفل، وهي كراهة، يعني لو فعلها الإنسان يعني فعل مكروه وله أجر الصلاة. ويكره التنفل وقضاء فائت قبل الصلاة، أي صلاة العيد وبعدها في موضعها، وبعدها في موضعها. أما إذا ذهب إلى بيته فليصلي ما شاء، لكن الكراهة منوطة فيما دام أنه في مسجد العيد أو في مصلى العيد أو في المكان الذي أقيمت فيه صلاة العيد، سواء كان في مسجد أو صحراء، لقول ابن عباس، هذا الدليل لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مسجد العيد ما صلى، من حين جاء شرع في صلاة العيد، شرع في صلاة العيد، فلما انتهت الصلاة ما صلى، لما انتهت الصلاة والخطبة ما صلى أيضا، وإنما ذهب إلى بيته. ومن هنا أخذ العلماء كراهة التنفل قبل الصلاة العيد وبعدها كرهوا هذا. الشرع يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تركه، ومن تركه، ما يقال هذه عبادة يعني كونه تركها ما يدل على أنها مستحبة، ما يقال كذا. يقال ما دام وجد المشوق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل دل على أن الترك هو السنة، الترك هو السنة. إذا كان هناك شيء ما يقال هذه عبادة وصلاة وهذا مسجد نصلي، نقول ما دام أنه وجد مشوقها، وجد مشوقها وهو الصلاة، فإن ولم تصلى فالسنة هو ما فعله النبي أو تركه النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها يسن له قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده، قضاؤها على صفتها. تقدم لنا أن صلاة العيد لها صفات غير صفات غيرها من الصلوات، من تلك الصفات التكبيرات، التكبيرات الست في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الخمس بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. هذه صلاة العيد خالفت غيرها من الصلوات، وقلنا إن هذه التكبيرات أنها سنة وليست بواجب. إذا لو فاتت إنسان الصلاة وصلاها مفردا أو فاته بعضها وقضاها، يستحب له أنه يقضيها على الصفة التي شرعت عليه. ما عاد يقول ما دمت أصلي وحدي أبا أصليها كالصلاة العادية ركعتين من دون تكبير، يقال لا، القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء يشابه الأداء، ما دام إنها مقضية فهي مشابهة للمؤدات، مشابهة للمؤدات، فهو يقضيها على الصفة التي شرعت عليها، يعني يكبر التكبيرات المشروعة، يكبر التكبيرات المشروعة، ويقضيها في وقتها ولو بعد في يومها ولو بعد الزوال. تقدم لنا أنها إذا فاتت الناس، إذا زالت الشمس والناس ما علموا بالعيد، إذا زالت الشمس يعني صلاة العيد يخرج وقتها بالزوال، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر والناس ما علموا بالعيد، فات عليهم وقت الصلاة، يصلوها من الغد، صلوها من الغد في نظير وقتها، في مثل وقتها يصلوها. لكن لو إنسان فاتته الصلاة منفرد صلاها ولو بعد الزوال، ما انتبه من النوم إلا بعد الظهر، إلا بعد الظهر يصليها ولو بعد الظهر، لأن صلاته وحده، لأن فرض الصلاة سواء قلنا إنها فرض عين أو فرض كفاية حصلت صلاة الجماعة، حصلت بصلاة الجماعة، إذن صلاته وحده ما هي إلا قضاء له، فلا تحتاج أننا نقول لا انتظر حتى يأتي نظير وقتها، ما دام أنه يصلي وحده. لو فاتت الناس جميعا كلهم ولا صلوا الفرض الواجب عليهم، قلنا لهم لا تصلوا بعد الزوال في يومها، وإنما أجلوا الصلاة إلى نظير وقتها من الغد فصلوها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد قدم ركب فشهدوا، قدم بعد الزوال فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة وكانت المدينة قد غم عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالفطر لأن صيام يوم العيد حرام، ما يجوز صيام يوم العيد، فأمرهم بالفطر أنهم يفطروا لأن تحقق لديه أن هذا اليوم أنه يوم عيد، ووعد الناس أن يخرجوا إلى مصلاهم من الغد فصلى بهم. هنا ما تصلى إلا في نظير وقتها، ليه؟ لأنها ما أديت الفريضة، الفرض سواء كان فرضا كفائيا أو فرضا عينيا هذا ما حصل إلى الآن، فلا يصلى إلا في نظير وقته. أما الإنسان المنفرد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل، فهؤلاء إذا فاتتهم الصلاة مع جماعة صلوها ولو بعد الزوال. وبهذا نعلم أن الصلاة إذا فاتت أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: صلاة تقضى في وقته في من حين يتذكرها الإنسان، وصلاة تقضى في نظير وقتها في نظير وقتها، وصلاة لا تقضى، صلاة لا تقضى. فأما الصلاة التي تقضى من حين يتذكرها الإنسان فهي الصلوات الخمس، الصلوات الخمس وما يتبعها من الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الإنسان من حين يذكرها سواء كان من نسيان أو من نوم أو من غير ذلك يصليها في أي وقت يكون، هذه تقضى في أي وقت يكون. التي تقضى في نظير وقتها هذه صلاة العيد، صلاة العيد ما تقضى بعد الزوال، إذا فاتت تقضى من الغد بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح عادين. والصلاة التي يقضى بدلها هي صلاة الجمعة، هي صلاة الجمعة، هذه لا تقضى هي وإنما يقضى بدلها وهي الظهر. فإذا ما صلي صلاة الجمعة صلي بدلها صلاة الظهر، صلاة الظهر. أما التي لا تقضى أبدا فالصلوات ذوات الأسباب، إذا انتهى سببها انتهت مشروعيته، دخلت أنت ولا صليت، ما صليت تحية المسجد، ما صليت تحية المسجد، جلست أو نحو ذلك، ما عاد إذا قال الجلوس تقول أقوم أصلي تحية المسجد، سنة فات محل، توضيت وخذت لك فترة وأنت ما صليت ركعتي الوضوء، ما عاد تصليها، سنة فات محل، كسفت الشمس ولا صلوا الناس حتى انجلت أو القمر حتى انجل، ما عاد تصلى، سنة فات وقتها. وهكذا جميع ذوات الأسباب، جميع ذوات الأسباب إذا فات سببها فاتت مشروعيتها، فاتت مشروعيتها. فصارت الصلوات على أربعة أقسام: إما أن تصلى من حين تذكر وهي الصلوات الخمس وما يتبعها، وإما أن يصلى بدلها وهي صلاة الجمعة يصلى بعدها الظهر، وأما أن تقضى ولكن في نظير وقتها وهي صلاة العيد، وإما ألا تقضى أبد وهي الصلاة ذوات الأسباب. هذه هي تقسيم الصلوات الفائتة. ولهذا قال: ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها، شو يقول في يومها، ما يؤجلها إلى الغد، قبل الزوال أو بعده، على صفتها يكبر التكبيرات ويأتي بالذكر التي بين التكبير لفعل أنس وكسائر الصلوات، يعني سائر الصلوات أنها تقضى على هيئتها التي شرعت من أجلها، التي شرعت عليها، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء في كل شيء. ثم ذكر التكبير، مشروعية التكبير، قال: ويسن التكبير المطلق، والمطلق يعني معناه الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. عندنا تكبير مقيد وتكبير مطلق، التكبير قسمان: هو تكبير الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير نوعان: نوع مقيد ونوع مطلق. التكبير المطلق هذا ما له وقت محدد، ما له وقت، يكبر الإنسان متى شاء ولا قيد بأدبار الصلوات المفروضة، ما قيد فيها. فالإنسان يكبر. هذا وقته متى؟ عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة من حين يرى هلال ذي الحجة يدخل وقت التكبير. ومثل ذلك ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، من حين يرى من حين تغرب الشمس يشرع التكبير حتى تنتهي الصلاة، حتى تنتهي صلاة العيد. هذا يسمى التكبير المطلق، يعني أنه لم يقيد، مشروعيته لم تقيد بأدبار الصلوات. وأما المقيد التكبير المقيد فهو الذي خاص بأدبار الصلوات. فقال ويسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، ويسن إظهاره يعني رفع الصوت فيه، وجهر غير أنثى به. الأنثى ما تكبر إلا بحيث تسمع نفسها أو قرينتها، أما الرجال فإنهم يكبرون ويرفعون أصواتهم بذلك، ويجهرون به في الأسواق في المساجد وفي الطرقات، يجهرون به يعني يعلنون التكبير المطلق ويجهرون به. متى؟ في ليلتي العيدين، ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. إذا فرغ الإمام من الخطبة انتهى وقت التكبير، إذا انتهى الخطيب انتهى وقت التكبير، وابتداؤه من غروب الشمس، هذا هو التكبير المطلق. والتكبير أيضا في عيد الفطر آكد، يعني أنه مشروع في ليلتي العيدين، ولكنه في ليلة عيد الفطر آكد منه في ليلة عيد الأضحى. لما هذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا خاص بعد صيام رمضان، لما قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، في شيء محذوف، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. إيش القسم من هذا؟ قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بس سمح لكم بالفطر في حال المرض والسفر، ولتكمل العدة هذا عائد إلى قضاء إلى القضاء، فعدة من أيام أخرى، يعني فصوموه عدة من أيام أخرى من الأشهر التي بعده، فعدة من أيام أخرى، فلتكبروا الله على ما هداكم. يعني لما ذكر الصيام وإكمال الصيام ذكر أن بعده التكبير ولتكبروا الله على ما هداكم. اختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى على ما هداكم، يعني هل معناه يعني شكر لله أن الله لما هداكم أنكم تكبروه أو أنكم تكبروه كما شرع لكم؟ يصلح الأمرين كله، يصلح المعنيين كل المعنيين يصلح أن المعنى أننا نكبر الله على ما هدانا، يعني شكرا لله على هدايته وتوفيقه لنا بالصيام والقيام وعبادته، وأيضا أننا نكبر ونعبده كما شرع لنا، لا نبتدع في ذلك بدع، وإنما نعمل بما شرعه الله تبارك وتعالى. قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذا كون التكبير في ليلة عيد الفطر أنه آكد، لأن الآية نزلت في عيد الفطر، مع حتى عيد الأضحى بعد المناسك مناسك الحج وبعد ايش وعند الأضحية التكبير الأضحية كذلك ايش تشرع يشرع التكبير. هذا التكبير المطلق. قال ويسن ايضا في كل عشر ذي الحج في كل عشر ذي الحج. يقال لها عشر ولا هي تسع لكن عادة العرب يكملون الكسر يكملون إذا كانت العدد مكسور كملوه جعلوه يعني كام ولا هي تسعة أيام ما هي عشرة أيام لكن ما أنه يكون عشر ذي الحجة يعني ولا هي تسعة ذي الحجة اليوم العاشر يوم عيد ما في صيام قال ويسن التكبير في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. يعني الله ذكر سبحانه وتعالى التكبير عند رؤية بهيمة الأنعام يعني الهدي الذي يهدى إلى البيت ولكن يقول سواء رأى بهيمة الأنعام أو لم يرها إذا دخلت ذي العشر ذي الحجة